أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ووقفنا عند ورود جهنم، أعاذنا الله والمسلمين والمسلمات أجمعين من نار جهنم، وجعلنا من الناجين منها برحمته، اللهم آمين. وطبعا أيها الإخوة، بكل حال وبكل سبيل، فالصراط مضروب كما تعلمون على متن جهنم، لا يجوز أحد إلى الجنة إلا بعد أن يمر على الصراط، والصراط مضروب على متن. فنسأل الله أن يكون هذا الورود هو مجرد المرور على الصراط دون وقوع ودون تكردس فيها، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يجوزه بأسرع من البرق، اللهم آمين. قال سبحانه وتعالى من قائل: وإذا تتلى عليهم، على هؤلاء الكافرين الجاحدين المستهزئين، آياتنا بينات واضحات الإعجاز، بينات المعاني، إذا تتلى عليهم آياتنا واضحات الإعجاز بينات المعاني، قال الذين كفروا للذين آمنوا جزاك الله خيرا، أي الفريقين نحن وأنتم، الفريقان نحن وأنتم، أينا خير مقاما وأحسن نديا؟ بالمختصر أيها الإخوة، لما عجزوا عن معارضة القرآن والاتيان بمثله أو بما يشبهه ولو من وجه بعيد، أخذوا في المغالطة، وأخذوا في الرقاعة، وأخذوا في التساخف، فجعلوا يقولون: من خير حالا في الدنيا، من خير منتدا ومجتمعا، والندي والنادي والندوة هو مجتمع القوم، حيث يجلسون أيها الإخوة يتجاذبون أطراف الحديث، فإن تفرقوا فليس بندي، لا يكون نديا إلا إذا كانوا مجتمعين. إلى اليوم على فكرة يقول لك النادي المصري، نعم هذا نادي وندوة وندي، يقال ندوت القوم إذا دعوتهم لكي يأتوا إلى النادي، يجلسوا في النادي. خير مقاما وأحسن نديا. أجاب تبارك وتعالى بقوله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، والقرن بمعنى الجيل من الناس، الجيل من الناس، هم أحسن أثاثا ورئيا. والأثاث هو متاع البيت، الأثاث هو متاع البيت، هنا طبعا يعم متاع البيت ومتاع النادي ومتاع هذه الأماكن التي يفخرون بها. ورئيا، الرئي المنظر والمرأة، الرئي المنظر والمرأة، فعل بمعنى مفعول، وزن رئي فعل بمعنى مفعول، مثل طحن، نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، مش طحنا، طحن، الطحن مصدر، طحن يطحن طحنا، وانت لا ترى طلع، وإنما لا نرى طحنا. شو الطحن؟ الطحين يعني الدقيق المطحون. فالطحن فعل بمعنى مفعول، مثل رئي فعل بمعنى مفعول، أي مرئي، أي إيه؟ مرئي. المقصود إيش؟ المنظر والمرأة، المنظر والمرأة، من منظره؟ شكله هو طبعا، ربما يعجبون أجساما، لا بأس بالرجال من طول ومن قصر، جسم البغالي وأحلام العصافيري، جسم البغالي وأحلام العصافيري، قال إيه؟ لا تعجبنك اللحاء والصور، تسعة أعشار من ترى بقر، في شجر السدر منهم مثل، لها رواء وما لها ثمر، وهكذا هم الكافرون والمنافقون، كالأبخار كالبغال، أجسام بلا عقول بلا هدى من الله والعياذ بالله، هذا هو. لا يمكن أن يدل على الله أيها الإخوة وعلى الحق بكبر الأجسام وغلظها وبالطول وبالعرض وبالوزن بالكيلوغرامات، ما فيها كذا. الحق شيء آخر مختلف تماما عن كل هذه السخافات والرقاعات. هذه رقاعات، من بيته أحسن، من بيته أحسن، من منتدى أحسن، من منظر أحسن، من عنده أكثر أولاد، إيش دخل هذا في الحق؟ إيش دخل هذا في الحق؟ سخافة رقاعة، هذا رقاعة الكفار دائما. وعلى فكرة إلى اليوم تجد الكافر هكذا سبحان الله، يفخر على المؤمن بالدنيا، أنا وضعي أحسن، مرتبي أعلى، عندي سيارة، عندي فيلا، عندي كذا، أنت ما عندك كاش، إيش هذا؟ شيء عجيب. صدق من قال العقل وزينة الإنسان، هؤلاء العقل لهم، العقل والزينة. هذه رقاعة وسخافة. نعم، الله يقول هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلال، قل يا محمد من كان في الضلال فليمدد. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هناك نمد، هنا نمد، انتبهوا، في فرق بين مد وأمد. مد يغلب أن تأتي في الشر، مد إذن هذا من مد مش من أمد. أمد يمد، الغالب تأتي في الخير. لذلك قال هناك أيحسبون أنما نمدهم به، لأنه خير بلا شك، الله حين يعطيهم المال والأولاد هذا خير. لكن ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا الخير جعلوه كفرا والعياذ بالله، بدلا يتوصلوا به إلى شكر النعمة ومشاهدة المنعم جعلوه والعياذ بالله علامة الاستغناء، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى، لا نحن مستغنون، عندنا أموال وأولاد، كأنهم هم الذين ابتدعوها واخترعوها. هذا فرق بين نمد ونمد، هذا في الشر. قال فليمدد، ليس فليمدد، لو قال فليمدد في الخير، فليمدد في الشر. فليمدد له الرحمن مدا، سواء في عمره، في ماله، في غيه بالذات، وفي ضلاله، في عجبه بنفسه واستكباره، الله سيمد له من هذا، سيزيده والعياذ بالله، سيزيده. حتى إذا رأوا ما يوعدون، وما الذي توعدهم به الله؟ توعدهم بأحد أمرين، بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة أو بالاثنين معا، بعضهم سبحان الله عذب في الدنيا وسيعذب في الآخرة. عذاب الدنيا بالقتل أو بالأسر، بالقتل أو بالأسر في الحروب مع الموحدين. عذاب الآخرة معروف، فحسبهم جهنم والعياذ بالله. إما العذاب وإما الساعة، فسرها بقوله إما العذاب، العذاب في الدنيا، عذاب الدنيا بالقتل أو الأسر، وإما الساعة عذاب يوم القيامة والعياذ بالله، فسيعلمون من هو شر. قلنا غير مرة شر أيها الإخوة، هذه من أفعال التفضيل، شر وخير، فلان شر من فلان، فلان خير من فلان، لكن هذان الفعلان بالذات أيها حذفنا منهما ماذا؟ الهمزة، وإلا أصلهما أشر وأخير، كما نقول أجمل وأقوى وأذكى إلى آخره، وأحسن، هذا هو فعل تفضيل، لكن هذه أشر وأخير، حذفنا منها حذفنا منهما الألف أو الهمزة. من هو يعني أشر مكانا وأضعف جندا. لماذا ذكر الجند وضعف الجند؟ لأنهم يتعزون أيها الإخوة، يتعزون ويفخرون بالدنيا بماذا؟ بالنفير وبالعشيرة وبالرجال وبالحشم وبالخدم الذين ينفرون معهم ويقاتلون معهم، يتعزون ويتعززون بهم ويرون أن العزة للكافر. يا الله قال سوف نرى، أين الجند؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات فسرناها قبل الليال خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي عاقبة أو عقبا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، الاستفهام هنا لماذا؟ للتعجيب، يقوله اعجب، اعجب من قصة هذا الكافر العنيد التائه الحيران والعياذ بالله، اعجب يا خيرتنا، اعجب يا محمد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا في الآخرة، مثل كل الكفار، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لأجدن خيرا منها منقلبا. كلهم كذا يظنون، يظنون كما قلت قبيل ليالي، يعني أن بينهم وبين الله صلة نسب، الله ربما يحبهم ومعجب بهم لأجسامهم أيضا ولشعورهم وزرقة عيونهم ربما وكبر لحاهم، هكذا كانوا يظنون. ممكن من الحماقة، من حماقتهم. ويقال في سبب نزول هذه الآية أن خبابا، خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد أم أنمار، وكان قينا، والقين هو الحداد، قال خباب رضي الله عليه، وهو ممن ابتلي مبكرا في المرحلة المكية، وذاق الألاقي والمرائر من الكفار عليهم اللعائن. قال: كنت قينا وكان لي على العاص بن وائل السهمي، أبو عمرو بن العاص كان لي عليه دين، فذهبت إليه أتقاضى ديني، فقال لي: لا والله لا قضيتك حتى تكفر بمحمد. فقلت أنا: وأنا لا والله لا كفرت به حتى تموت ثم تبعث، يعني الآن، الآن الساعة أو هذه الأيام، إذا مت الآن أنت وبعث من جديد، هذا مستحيل طبعا، لا يمكن الإنسان أن يموت ويبعث الآن في هذه الأيام، البعث بعد بعد القيامة، أي مع الكلام دبه. والحدود يقول: كيف خبب يقول هيك؟ خبب له يؤمن بالبعث؟ يؤمن بذلك، تفهم العربية أنت. معناها بقول له أنا حتى تموت وتبعث في هذه الساعة، إذا الآن تموت وترجع تحيا، أي أنا بكفر بمحمد، وهذا مستحيل طبعا. علق الكفر بمحمد على على أمر مستحيل، والمعلق على مستحيل ماذا؟ مستحيل، مثل ما قال تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والله عارف يستحيل أن يستقر الجبل، لذلك مستحيل أن تراني، ولذلك قال لن تراني. المعلق على المستحيل مستحيل، المعلق على الممكن ممكن، الإمكان العادي، انتبهوا، مش الإمكان المنطقي، الإمكان العادي والمستحيل العادي، ما نتكلمش عن فلسفة أو منطق، هذا شيء ثاني، وإلا استقرار الجبل بالعقل ممكن، يستطيع الإنسان يستقر يوم القيامة أمام الله عز وجل، ممكن بالعقل، لكن في العادة غير ممكن، ولذلك الجبل تدكدك وساح وصار ماء كما في بعض الآثار. على كل، فإيش قال له الخبيث هذا العاص بن وائل؟ قال له: فإني إذا مت ثم بعثت أتيتني وثم لي مال فأعطيتك. قال له: بتجيني يوميتها تتحدث عن موت وعن بعث كذا. العرب لا تؤمن بقضية البعث، قوم وثنيون ولا على بالهم، لا يكادون يصدقون أن الإنسان بعد أن تأكله الأرض وتذروه الرياح يعيد الله كرة أخرى، ما لا يصدقون هذا، لا يصدقون هذا. نعم، ولذلك حتى تقديس العرب للأموات كان ضعيفا جدا جدا، لا يقدسون الأموات كثيرا، لا يهتمون بهم، فقط يعدونهم أنهم كانوا آباءنا وأجدادنا فقط، لكن لا يهتمون بهم، لا يأتون إلى قبورهم ولا يتمسحون ولا يتبركون ولا يطلبون منهم الحوائج، لا لا لا شأن لهم بهم، وكذا فني، هذا أرم، أصبح رمة ولا في أي قيمة، عكس بعض المسلمين الموحدين، أنا أعجب من هذا، يعني حتى هذه الحوارات والكتب والصوفية وكذا والعلماء وأراد ومردود، والله يحلها شيء بسيط أقسم بالله، حلوا في إعادة النظر في قضية الإيمان. المهم، فهذا قال له قال له: بعد فيك يوم القيامة، فربنا أنزل هذه الآية تعجيبا من شأنه لعنة الله تعالى عليه. الله يقول: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ من قاله؟ هل اطلع على لوح محفوظ وعلم أننا سنكرمه في الآخرة أيضا ونعطيه مالا وولدا؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به في الأصل، وتقول إيش أصل العهد؟ هو هذا أصل العهد، الأمر، أمر الكبير للصغير، عهد الأمير إلى فلان بكذا أي أمره به، لكن العهد هنا بمعنى عديش ما يتعهد عليه، الميثاق، والعهد هنا يشكل ضمانة، الذي اتخذ عند الله عهدا فهذا العهد يشكل له ماذا؟ ضمانة بإذن الله، كفل عند الله تبارك وتعالى. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: العهد هو لا إله إلا الله، هذا هو، هذا العهد صح، اللي يأتي الله وهو من أهل لا إله إلا الله فله عند الله عهد ألا يخلده في نار جهنم، بل حتى في حديث معاذ وهو الصحيح ما هو أدخل في باب البشرى من هذا بحمد الله، حديث معروف كلنا نعرفه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب منهم أحدا، الله أكبر، مش ألا يخلد، ألا يعذب، عبده ولم يشرك به أحدا، اللهم اجعلنا منهم. حديث البطاقة، هذا هو العهد، ليش ده موحد؟ الله بيقول له موحد، انت من اهلي، من اوليائي، من خاصتي، لا انت المشركين، مستحيل، كلا، ليرتدع هذا الكافر المجرم عن هذه المزاعم الفظيعه والكلمات الشنيعه، الله يقول ليرتدع، كلا سنكتب ما يقول، هذا من باب المجاز العقلي، ليش؟ الله لا يكتب، الذين يكتبون ماذا؟ الملائكه، الملائكه تكتب كل شيء في صحفها، فالله قال سنكتب، هذا من باب المجاز العقلي، علاقته سببية، علاقته لماذا؟ لأن أمر الله الملائكة بالكتب أو الكتابة سبب في الكتابة، هذه العلاقة، علاقة سببية، سنكتب ما يقول ونمد، مش نمد برضو، نمد، شفتوا؟ فرق بين نمد، نمدهم به من مال وبنين، نمد في الشر، المد في الشر والإمداد في الخير، المد في الشر والإمداد في الخير، ونمد له من العذاب مدا والعياذ بالله، نزيد له ونطول له ونضاعف عليه، نضاعف عليه العذاب والعياذ بالله، ونرثه، الله سيرثه، قال أنا سأرثه، يعني هذه تهديد بإهلاكه، قال له سأهلكك، سأفنيك كما أفني كل هؤلاء المستكبرين، ونرثه ما يقول، ماذا يقول هو؟ المال والولد، يقول عندي مال، عندي ولد، وفي الآخرة سيقول لي الله، قال له لا لا لا، أنت ستهلك قريبا وأنا سأرث مالك وولدك، وتأتيني بلا مال وبلا ولد كما خلقتك، كما خلقتك، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، سنكتم ويكون عم ويأتينا فردا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم، ماذا خولهم الله؟ المال والولد والمناصب والشهادات والسلطة والحكم إلى آخره، كله راح. ويأتينا فردا بلا وزير بلا معين بلا شفيع بلا بلا نصير، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يتعززون بهم ويشرفون بهم والعياذ بالله بهذه الآلهة الكاذبة، كلا، الله يقول سيكفرون بعبادتهم، هذه الآلهة التي عبدوها مع الله ستكفر بعبادتهم يوم القيامة، ولذلك هذا يرشح ويساعد على أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة يراد بهم في خصوص هذا الموضع، خصوص ماذا؟ خصوص العقلاء كالمسيح والملائكة وعزير، كالمسيح والملائكة وعزير ومريم في عند بعض الطوائف، الله قال هؤلاء سيبرؤون إلى الله ويتبرؤون من الذين اتخذوهم آلهة مع الله تبارك وتعالى، ولم صحيح؟ وكل أيضا عاقل سواء كان ممن ذكرنا أو من غير ذلك، حتى بعض الطواغيت الكفار أيضا، حتى إبليس نفسه يتبرأ، أليس كذلك؟ يتبرأ منهم، يقول لا لا ما ليش علاقة بكم، ما عبدتموني، أنتم عبدتم أهواءكم، أنا ما ليش علاقة، يتبرأ منهم. قال تبارك وتعالى شو اسمه، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذه وتقطعت بينهم الأسباب، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وبعدين وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتألم، راحت عليكم. المهم قال كلا سيكفرون بعبادتهم، هذه الآلهة ستكفر بمن عبدها وتقول لا من لاش علاقة بكم، ويكونون عليهم ضد، أي مخالفين، من ضاده، ضاده إذا خالفه وناكده، سيخالفونهم في كل دعواهم وزعمهم يوم القيامة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، الأز والأزيز والهز والهزيز بمعنى الاستفزاز، وهو الحث بإزعاج والتحريك بعنف، من قولهم أز الشيء، أز الشجرة إذا هزها بعنف، وحث الشيء أو الإنسان على شيء بعنف يقال إنه أز، وإنه هز، وإنه أزيز، وإنه هزيز، وأصله من من أزة القدر تأز وتؤز، أزة القدر تعز في المضارع وتؤز أيضا، ما معنى أزة القدر تعز وتؤز؟ إذا غلت وبدأ يصدر لها هذا الصوت، يقول لك عزيز المرجل، عزيز أو لصدره صوت كعزيز المرجل، النبي كان حين يقرأ القرآن في الليل يبكي وتأثر جدا، ولصوته وأبو بكر كمان والصحابة معظمهم، ولصوته عزيز كعزيز المرجل من شدة الغليان والتأثر صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم، فهذا معنى تعزهم، يعني معنى تعزهم هنا في هذا السياق تحثهم وتبعثهم وتستفزهم إلى الكفر والعياذ بالله، فلا تعجل عليهم يا محمد بطلب إهلاكهم ومعاجلتهم بقارعة، قال لك إنما نعد لهم عدا، قال ابن عباس نعد عليهم أنفاسهم كما نعد سنيهم، ما تقول سنيهم، اليوم بقرأ في التفسير كتبها المفسر، المفسر المعاصر سنيهم بالتجديد، قلت ما شاء الله ما أعلمه بالعربية، ليه سنيهم؟ من وين جبت لي الشدة هذه أنت؟ أنت تقول الحين مهندسي المسجد ولا مهندسي؟ طلبت هذا من مهندسي المسجد، من مهندسي المسجد، ما يقولش من مهندسي المسجد، ولا مصدعية؟ اسمها سنوهم وسنيهم مش سنيهم، وما تقولش في سني دراسة الأولى، غلط، في سني دراستي، سني دراستي، مستنية دراسة. من وين جبت الياء هذه؟ غلط، ما لهاش أصل. وأكثر معاصرين يغلطون في هذا الغلط. بس أنا بعد أبغى مفسر. إيه أنت عامل حالك مفسر، مش عارف لغة أنت؟ ما بتعرف الصرف؟ تقولي سنية مجددة عادة، إنه هنتبه هي سنية. لا. المهم قال ابن عباس: نعد عليهم أنفاسهم كما نعد إيه؟ سنيهم. نعم. طيب، يوم نحشر المتقين، اللهم اجعلنا منهم، إلى الرحمن وفدا. الوفد جمع وافد، وهم الجماعة الذين يأتون مكرمين معززين ركوبا، يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج أو للحوائج، مستنجزين إيه؟ لحوائجهم يعني، أو مستنجزي الحوائج بالإضافة. هاي هذا الوفد يعني، يعني ناس ركبين على بخاتي، على نوق، على جمال فارهة، معززين مكرمين جايين إيه على ملك من الملوك، ويستقبلون وتحسن إيه وفادتهم. يقول لك ها ليش؟ لأنه استقبال الوفد يسمى إيه وفادة، هذا هو. يقدمون إيه على الملوك، هذه هي. وعلى فكرة يقدم مش يقدم، نبه عليها مرة في خطبة، يقدم يصير عتيق قديم، ما تقولش يخدم، يخدم على يقدم، يأتي يقدم بالفتح، يقدمون على الملوك. فهذا هو الوفد. فسبحان الله، في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، أو راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، والعياذ بالله من مصيرهم. فإذا في ناس يأتون أي وفدا، فعل اللهم اجعلنا أي من الوفود الرحمنية، إيه وفدا ركبين، جهين ركبين، تخيل يوم القيامة والشمس وهم ركبين. مين هذولا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أهل التقى، اللهم اجعلنا من أهل التقى. هذه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبدو الملائكة إيه تسوقهم إيه بالأصوات من جهنم هذه في أدبارهم، تضربهم في أدبارهم وظهورهم، يلا إلى جهنم. وين؟ مش للرحمن. تخيل ناس إيه وفد يأتون إلى الرحمن وفدا، إلى الرحمن لا إله إلا هو، ملك الدنيا إيه والآخرة، ملك الملكوت والملك لا إله إلا هو، وناس تساق بالضرب وإلهاب إيه السياط والعياذ بالله إيه إلى جهنم عطاشا. معنى وردة عطاشا، قال علماء اللغة، لأن القوم لا يريدون الماء إلا إيه من العطش، ولذلك يقال إيه هم ورد بمعنى إيه عطاش، فيساقون إلى جهنم في حالة عطش يقطع إيه حلوقهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من مصيرهم، اللهم عياذا بالله. نعم، قال إيه؟ قال وردة. نعم. طيب، لا يملكون الشفاعة. بعضهم قال هذه جملة مستأنفة، هذه جملة إيه مستأنفة، لعله إيه يعني غره إيه الاستثناء، لكن الأمر إيه يحتمل، حنشوف. لا يملكون الشفاعة، وما معنى لا يملكون الشفاعة؟ لا يملكون أن يشفع فيهم، ليس لهم ذلك، ولا يملكون إيه أن يشفعوا في غيرهم. الله نفى الشفاعة بالمطلق، سواء أن يشفع فيهم أو إيه أن يشفعوا هم في غيرهم، لا هذا ليس لهم. ثم قال: إلا من اتخذ عند الرحم، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. استثناء منقطع، استثناء إيه منقطع. ليش؟ لأن هناك نفر من الناس الله متعهم بالشفاعة أن يشفع فيهم، وشرفهم أن يشفعوا في غيرهم. الأنبياء لهم شفاعة، الشهداء لهم شفاعة، الصلاح والأولياء لهم شفاعة، العلماء لهم شفاعة، أصحاب الخير والمعروف في الدنيا لهم شفاعة، اللي بيفعل لك معروف حتى إيه لو شربت ماء، تخيل لهم شفاعة. المعروف، أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف. النبي قال: أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة، لا إله إلا الله. هؤلاء لهم شفاعة بإذن الله، يشفعون ويشفع فيهم، يشفعون في غيرهم ويشفع فيهم. لكن المعنى سيختلف أيها الإخوة إذا قلنا هل الجملة فعلا مستأنفة أو الجملة إيه تتعلق إيه بما قبل. إذا لا يملكون يعني هؤلاء الكفار، لابد أن يكون الاستثناء منقطعا. لكن من اتخذ عند الرحمن إيه عهدا، وقلنا العهد هو التوحيد، أن يكون أهل التوحيد، فهذا له الشفاعة، يشفع ويشفع فيه بإذن الله تبارك إيه وتعالى. إذا قلنا أنها مستأنفة بالكامل، فالأمر إيه يقتضي إيه؟ نعم؟ لا، شوف، الضمير المفروض أن يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور المجرمون، نسوق المجرمين ولا يملكون الشفاعة، ليس هناك من يشفع فيهم، فضلا عن أن يشفعهم إيه في غيرهم. ليه نعيدها إيه إلى أهلها؟ بعيد جدا جدا، المجرمون أقرب، هذا إذا قلنا إيه بتعلقها، أما إذا قلنا بأنها مستأنفة وعليه جمهور مفسرين فلا نحتاج إيه إلى البحث عن معود الضمير. طيب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا والعياذ بالله، إما المسيح وإما الملائكة وإما إيه عزير عليه السلام، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الله يقول هذه داهية داهياء، هذه المقولة داهية داهياء، الإد هي الداهية الداهياء، داهية ما لها من واهية، داهية بتقدرش تعالجها، لا تستطيع أن ترتقها، ما لها من واهية، تخيل. يقال أدته الداهية، تأده وتؤوده، مثل ولا يؤوده، هذيك من آده مش من أده، لكن هنا ينفع أيضا، أدته تأده وتؤوده إذا دهته، يقال أدته داهية، أدته إيه؟ داهية، إذا دهته، إذا دهته الداهية، إذا إيه؟ نكبته والعياذ بالله وكرثته. فقال لهم الله إيه؟ أتيتم إيه بمنكر فظيع مثل الداهية العظيمة التي ما لها من واهية، تكاد السماوات يتفطرن منه. هذا له علاقة إيه؟ بما ذكرته في خطبة الجمعة، ما يؤكد سريان الشعور والإدراك والتوحيد الرباني في سائر الخلق. السماوات كائنات هذه عليا مسموكة وفيها أجرام وكذا، الله قال تعقل وتغضب لله تبارك وتعالى وتغضب من الشرك وتكاد تتفطر من الشرك، هذا تخيل معناها فيها شعور يا أخي. ولذلك هذه النظرية نحوصلها بكلمة واحدة، الوجود في الفلسفة القرآنية إنجاز التعبير يساوي الإدراك، كل ما هو موجود له لون إدراك، فإن كان وجوده في الرتبة متدنياً متدنياً كان إدراكه متدنياً، إن كان وجوده عالياً فإدراكه عال، كل موجود بما هو موجود، يعني ليس الإدراك شيئاً يضاف على الوجود أبداً، بل هو عين الوجود، الوجود هو الإدراك بصير، تخيل. وهذه نظرية فيها إيه شطر كبير مثالي، بس هي نظرية قرآنية، هي السماوات تدرك، يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى، تقع الجبال إيه متهدمة من هد الحائط يهده، هد الرجل الحائط إذا هدمه تكاد تتهدم وتقع وتسيخ في الأرض والعياذ بالله منها، حتى الجبال شوف تدرك إن قال أحد جبل يحبنا ونحبه، إيه يدرك يدرك الجبل يحب الصالحين ويحب كذا ما فيه. قالوا إيه أن دعوا للرحمن ولدا بسبب هذه الدعوة العظيمة والعياذ بالله، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا، الله أكبر، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، كله يعيش حياة العبودية، كله لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا برأسه بحيال، زي ما قلنا بلا وزير بلا شفيع بلا شريك وحده، إن الذين آمنوا، عشان هيك على فكرة إيش معنى الآيات اللي بتقول زي هيك فردا فردا فردا، كأنه برجع بقول لك قضية إيمانك قضية فردية، لا تجعلها رهنا للتقليد ولا رهنا للمحاكاة ولا رهنا للعقل الجمعي اللي حكى عنه إيه دوركايم وغيره، وتكون إيه عقل قطيعي، فكك من كل كلام هذا، عش إيمانك فردا، لأنك إيه ستبعث وتسأل كذا فردا، في مسؤوليات الإيمان بعدين بتصير مسؤوليات اجتماعية طبعا، هذا شيء ثاني، بس الإيمان نفسه في حقيقته تجربة فردية، لازم أنا أعطي الشيخ والعالم وأعطي الشهرستاني وابن تيمية والغزالي وابن القيم وأبو حنيفة والطحاوي أعطيه ربع ذان أشوف إيش قال، شكرا قل له شكر الله وزعيكم، الباقي علي بدي أعيش أنا الحين إيماني، عاد بدي أخبر إيماني أنا لحالي، وبعدين بدي أتكلم أنا عن تجربة إيماني، أنا عدنان أنا سفيان أنا سعيد أنا محمد أنا ليلى أنا حسنة، هكذا كل واحد إياك تفكر الإيمان كتب تقرأ وتقال وتظن رديتها إلى أن نموت، هذا مش إيمان، فردة لحالك، إيش الإيمان اللي عشته أنت، إيش الإيمان اللي اختبرته، إيش الإيمان اللي طورته بإذن الله، كيف قاربت هذا الشيء، يجب أن تعيش هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا من وددته أوده بمعنى إيه أحببته، وددته ووددته أوده، وددته و وددته أوده بمعنى أحببته، المودة هي إيه؟ هي المحبة. طيب سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة إيه؟ محبة منه له أو محبة في قلوب الخلق لهم، المعنى يعني لأنه إذا أحبهم فلا بد إيه؟ أن يحبهم إيه عباده الصالحون، ولا يحبهم عباده الصالحون إلا إيه؟ بحب الله إياهم. وفي الصحيحين البخاري ترجم له باب المقهي من الله، وامق، يقول لك وامق يعني حبيب، فالمقهي من الله. وجاء حديث جبريل إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب إيه فلانا، وجبريل بنادي في أهل السماوات، بعدين بنادي في أهل الأرض، فيوضع له القبول في الأرض. الله قال هيك، قال الناس الصالحون والطيبون. عشان هيك أنا بقول في معيار على فكرة، واختبره دائما والله العظيم، وأنا بحاول أختبره بنفسي، ويمكن هو شوي بعطيني شوية طمأنينة. دائما إياك أن تعول في معرفة إيه ما لك عند الله على اعتقادك وظنك، لأنه النفس تخدع، والإنسان أكبر مخادع وأكبر كذاب على نفسي على فكرة. لا، مش هتقدر تعرف. كيف تعرف؟ انظر مكانتك في قلوب عباد الله الصالحين. أنت ممكن إيه ما بتخدع إيه بالناس اللي حولك، بتشوف إنه فعلا إنسان صالح، بتشوف في ناس طيبين جدا جدا جدا، كيف تقعد معاه ما بيغتاب، بحبش يغتاب حدا، ما في، حكي كله طيب، أفعاله كله طيبة، هذا صالح. اللي بيجيك وعنده لسان مبري بشعبتين هذول خاف منهم هذولا، والله العظيم، وهذول ما شاء الله عليهم في كل مجلس بتصدروا. إذا الحديث عن الصلاح والكرامات بيطلعوا قال عندهم كرامات هم هذول، مستغرب إحنا. إذا الحديث عن الفتكات والجولات والمغامرات بيطلع عندهم فتكات. إيه أنا هذا صدمت في بعض الناس هؤلاء، بقعد مع ناس تانيين بيطلعوا فتكات، قال ورا البنات والشغلات وهنا وهنا وهنا. إيش هذا؟ بقعد معاه يقول يحكي عن كرامات وكرامات أهله، قال بتحب العمين أنت قاعد أنت يا بابا، تلعب عمين قاعد أنت، تلعب أنت. فهذا لعب، فكك منه هذا، اغسل يديك منه. عن الناس الصالحين، الصالحين عندهم وجه واحد وسلوك واحد بإذن الله تعالى، عندهم صدق حقيقي أنت بتشوفه، ما بسمح لنفسه ولا بسمح حتى إليك أن يغتاب أي أحد من عباد الله، أن يقال معصية، أن يسخر، لا أبدا. عنده ورع وتقى، تحس إنسان صالح. شوف هذا إذا كان يحبك ويودك علامة خير، إذا بحب يتصل بيك، يحب يزورك، يزور، بحب يعانقك تعانقه، بحب يجي عندك، متعلق بيك، قول الحمد لله. إن شاء الله يكون الله جعلني مكانه في قلب هذا العبد الصالح الطيب هذا، معناها إن شاء الله يكون خير. مش تشوف العكس تقول ها بحبني إذا هو على خير، لأنه هو بحب العبد الصالح. اصحى، اصحى من غرف نفسك، اصحى، بالعكس اعمل فالله قال إيه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا المحبة بفضل الله في قلوب الصالحين دليل على ماذا؟ على محبة الله لعبده وعلى صلاحه إن شاء الله تعالى. انتبهوا، هذا هو. ولذلك ألسنة الخلق أقلام الحق، هيك يقول عارفون بالله، ألسنة الخلق ما من ميت يموت فيشهد له أهل أربعة أبيات من جيرانه إلا قال الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما بيني وبينه. ليه؟ لأنه ألسنة الخلق لا يمكن يخدع الناس 20 سنة في جار هذا، صح ولا؟ أنت بتشوف إنسان وتخدع فيه، بتروح معاه بس في رحلة الحج، بتقول ايه عرفناك، كنا نحسبه ايه اسبوعين بطلع لك بالعياذ بالله شرس، بطلع انسان شرس عجيب، بتقول لا لا لا ابعد عنه، ابعد. طب هذا جار 20 سنة ما شفناش منه الا كل خير في جيرته، نعم الجار ما يقدرش يمثل 20 سنة الجار، صح ولا؟ ولا حتى سنة ولا 10 سنة ما يقدرش يمثل. فنقول رحمة الله عليه اخي، رحمة الله عليه. لما كان يصير مشكلة بين اولادنا، اولاده يطلعوا الغلطين، يضربهم دائما، دائما هم غلطانين، ودائما ايه يعتذر. لما يصير شيء كذا ياخذ على يد مرته، مش حكاية، دائما ما شاء الله يجيب شيء دائما كان ايه يواسينا فيه، نحتاج اي شيء كذا، في السراء يجينا، في الضراء يجينا، ما قصرش ابدا، رحمة الله عليه. والله كان كذا، كان وارث الحق، رحمة الله عليه. الله بيقول له هذا انت روح، اللي بيني وبينك وانت عارفه غفرت لك اياه، لانه الدين معامله. في الصحيحين حديث عمر مر بجنازة، فالصحابة قالوا ما شاء الله رحمة الله عليه الطيب ابن الناس الأمير ورد اللي مش عارف ايه، قالوا وجبت النبي، وجبت. بعدين مر واحد قال الله يسهل عليه، تريحنا وارتاح إن شاء الله، يعني مع السلامة كلام زي هذا. فالنبي قال وجبت. فقال عمر رسول الله، قلنا يا رسول الله، عمر بقول رسول الله يعني سمعناك اليوم قلت شيء لم تكن ايه تقول، تقوله من قبل، قلت وجبت، وجبت ايش القصة يعني وجبت؟ قال هذا مر به فأثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت له أي الجنة، وهذا قلت إيه أثنيتم عليه شرا، يقال أثنى عليه شرا من باب برضو إيه المشاكلة، فقلت وجبت أي له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. سمعت الشيخ قبل أيام في قناة الرحمة، للأسف شوفوا العلم المشيخي ما شاء الله، إذا علقت عليها ذكروني، أنا صرت أنسى شوية ما بعرف للأسف أفسد المعنى كله، وبقرأ من كتاب كمان، بقرأ من كتاب ومش عاب، أنا بقلد. وقال حافظ ابن حجر هذا محمول على ما إذا وافقت شهادتهم الواقع. قلت له كلامك فارغ وكلام ابن حجر فارغ، مع احترامنا لشيخ الإسلام، كلام فارغ هذا. تعرف ليش؟ لأنه بصراحة إذا الشهادة وجبت وجبت تقبل عند الله وتوجب الجنة أو النار، نعوذ بالله من النار، إذا وافقت الواقع فما قيمة الشهادة أصلا؟ مش لازم يشهدوا ولا مش صحيح. شهدوا ولا مشهدوا، هو حيروح على الجنة بعمله بالواقع وحيروح على النار بعمله، صح ولا؟ أفسد الحديث. واغتر هذا الشيخ بروح كبيرة بابن حجر، فكر حجر يعني إيه نبي الحديث اللي بقول كله صح. غلط، أفسد حديث الرسول. الرسول عارفين ليش؟ أنا بقولكم ليش، شغل كبير هبتها محاضرة الحالة. العلم الدين وعلمانا كلهم عموما يعني لم ينجوا من هذا الشيء، وهذا الشيء بارادايم نموذج في التفكير هم كان مسيطر عليهم. لازم يأطروا الدين في أطر دقيقة صناعية حسابية رياضية عشان يقدروا دائما إيش كل شيء يتكلموا فيه بحساب. ما يقدروش يأخذوا الدين إيه في فسحته ورحمته ولطفه الإلهي اللي بيفتح مجالا للتعاطي غير محسوب. اتركوا لله، انت لا تستطيع تنتزع يا مولانا يا شيخ الاسلام يا كذا صلاحيه الله، لا انت ولا انا ولا الرسول. والرسول حتى قال الله تكلم بلسانه وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ممنوع حدا يقول ايه هذا كذا هذا، ما تقدرش تعرف، احكم على الفعل لكن ما تعرفش مصير الشخص. اترك لله، ما بتعرف انت، الامر واسع جدا جدا. فابن حجر ما عجبوش، قال لك لا، كيف احنا نقول ايه اذا ناس اجتمعوا على الثناء على واحد يقول خلص هو في الجنه افرض ما كانش يصلي وبلاش. مين قال لك؟ ما هو النبي قال. والحديث الثاني طيب، هذا الحديث الثاني اين انتم منه؟ الله بقول له ايه؟ قبلت شهادتهم في وغفرت لك ما بيني وبينك. اذا معناها لم توافق الواقع هي، صح ولا لا؟ في شغلات عنده تخليط وتخبيص هذا الزلمه ميت، بس الله غفرها ايه بالجزء الثاني وهو حسن خليقته مع العباد، حسن معاملته مع الناس. هذا الجزء الاهم في الدين، مش جزء العباد وكذا، هذا يطغى عليه بإذن الله تبارك وتعالى. شفت؟ بعدين أنتم من حديث المرأة اللي كانت تكثر الصلاة والصوم كذا وتؤذي جيرانها، قال بشروه بأنها في النار. ومرأة لا يذكر لها كثير الصلاة ولا صوم، ولكن إيه وهي فقيرة تتصدق بأثوار من أقط قطع جبن مجمد، قال بشروه بأنها إيه في الجنة. كل هذا في نفس الشيء. أين أنتم من حديث ابن عباس وعكرمة مولى إيه ابن عباس؟ مات ابن لعبد الله بن عباس، ابنه شاب صغير غلام. فابن عباس قاعد يفكروا حزين يعني، ظلوا قاعد هيك كذا. دخل عكرمة قال له يا عكرمة، أو يا نافع عفوا، مش عكرمة، نافع. قال له يا نافع انظر كم خرج لابني. قال له ابني طلعته جنازته قديش أيها؟ أتراهم 10؟ قال له أكثر. قال له 20؟ قال له 40؟ قال له أكثر. قال أخرجوها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما أي مسلم أي أو مؤمن يموت فإيه فيشهد له 40 أو يصلي عليه 40 إلا غفر الله له. هم ابن عباس أنه قديش بده تهيئ لابني. يحدثني أخ فاضل قبل أيام قال لي سبحان الله توفي أحدهم ومر بجنازته تقديبا لم يجتمع لها 4 أو 5. علامات إيه طبعا وفي ناس سبحان الله بكون سام بسيط وغلبان كذا يجتمع له الألوف من الناس. أنا أعرف ناس بسطاء يجتمع له الألوف، عشرات الألوف، إيش رأيكم؟ عشرات، شوارع غصت بالناس، كانوا فعلا صالحين وبسطاء وغلابة ومغمورين، مش زينة عم منابر بتكلموا، لا في بيوتهم غلابة مرضى ربك من عنده، مش شغلتك هذه، شغلت ربنا عز وجل، عشان الله بده يتقبل فيه، بده على الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله يحسن إيه ختامنا. فهذه هي، فليش نتألع على الله احنا إيه ونحجر رحمة الله الواسعة وتقول لي إيه إذا وافقت الواقع؟ كلام غير صحيح يخالف النص هذا. وافقت أو لا توافق، هي نفسها واقع جديد، الشهادة نفسها هي إيه واقع جديد. ألسنة الخلق أقلام الحق، فإنما يسرناه أي يسرنا القرآن يا محمد بلسانك العربي المبين لتبشر به المتقين بشيرا ونذيرا. فالقرآن هذا إيه بشارة. وكيف يستره؟ يستره بالعربية ففهموه وفقهوه وأدركوا مغازيه ومراميه، ولم صحيح. ولو جعلناه إيه قرآن عجمي لقوا لولا فصلت آياتها عجمي وعربي، عشان هيك إيه الله جعله عربيا عشان يكون أيسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أول التيسير أنه بالعربية، ثاني التيسير نظامه البديع وموسيقاه العجيبة الداخلية هذه هذيك اليوم قلنا إيه ابن أخي الصغير هذا الله يفتح عليه في غزة أتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى في شهرين ونصف استغربت. قالوا مثله في غزة عندنا ألاف كل سنة تقريبا 2000 3 4 يتمون حفظ كتاب الله 60 حزبا 30 جزءا في شهرين أو في 3 أشهر. تستغرب انت كيف يا اخي 600 صفحه هذا شيء مش سهل اعطيه اي كتاب عادي يستحيل. ويحفظ حفظا ممتازا والصحيح. وانت اسال الحفاظ بالذات تلاقي القران وانت بتقراها سبحان الله كل ايه تاتي بالتي تليها وتدل عليها. ايش هالانسجام الروحاني والموسيقي اللي فيه هذا؟ شيء غريب، له شعر، له نثر، لا اله الا الله. كتاب عجيب، كتاب عجيب. فعلا. وطبعا لو يوجد كتاب يحفظ حفظ القران في الصدور ويتلى تلاوه القران على وجه الارض كلها، لا يوجد والله العظيم، هو الوحيد من فضل الله عز وجل. قال وتنذر به بشيرا ونذيرا قوما لدا ذوي لدد، جمع ألد، هم لد وهو ألد. إن الله يكره إيه؟ الألد الخصم. قال وهو ألد الخصام. إيش هو اللدد؟ هو شدة التأبي في الخصومة، شدة التأبي في الخصومة. تجيب له حجة من هنا يجيك من هنا، تجيب له حجة من هنا يجيك، تحاول ترضي ما يرضاش، تعتذر له ما يقبلش، مش راكب راسه. شو هذا يا أخي؟ شو الخصومة هذه؟ الله يكره إيه؟ الخصم الألد أو الألد الخصم والعياذ بالله. أحيانا بعض المسلمين يصبح إيه؟ يصبح إيه؟ خصما أو خصما ألد. ليش والعياذ بالله؟ زي هيك ما يقبلش الاعتذار، ما يقبلش كذا، ما يقبلش يعترف بخطأه، ما يقبل أبدا، ومسكر كل. ليش؟ ليش؟ ليش ناخذ هذا؟ خليك متهاون، خليك مؤثر. بده الأمة كلها تعتذر له، ويكتب إعلام بالبنط العريض هيك في كامل البلد كلها أنه فلان مظلوم وفلان ظالم وابن إيه 60 كذا كذا كذا، عشان قال يرضى والله العظيم. وفي ناس بتكون تأيه كتله أبوه وبتيجي تعتذر بقعد يبكي، لا يا أخي لا تعتذر، بكبر عينك أنت إيش انكسرت نفسك وجيت تعتذر. ما يقبلهاش الحر الكريم، ما يحبش المذلة للناس، وبشوف أنه اعتذارك له نوع من الذل فيك ما يرضهوش، وقلك لا يا أخي بالعكس أنا كمان غلطان، سامحني وقعد يبكي وبأخذك. نفس كريمة جدا جدا، صح ولا؟ نفس كريمة والله العظيم. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله هنا يعرض ماذا؟ بإهلاكهم وإفنائهم. قال هم ليسوا استثناء، سنتنا فيهم ماضية كما مضت في الأولين إيه؟ من أسلافهم العنداء. قال وكم أهلكنا قبلهم إيه من قرن هل تحس منهم من أحد. في الأصل الإحساس أيها الإخوة نيل الشيء بالحاسة في الأصل، مما يخطئ فيه الآن تقريبا أكثر المعاصرين. يعبر عن الشعور القفيل هذا بقوله إيه؟ إحساس. يعني عندي إحساس، مش إحساس هذا شعور، عندي شعور. الإحساس يكون إيش؟ بالعين، بالأذن، باليد، يعني بالسنس، بالحاسة. ما نلته بالحاسة يقال إنك إيه؟ أحسست به وتحس به بالحاسة. لكن هذاك يقول إيه؟ شعرت به، في شعور داخلي، شعور، هذا إحساس. عشان يقول لك الإدراك الحسي عند ابن سينا، مش الشعوري، لا، سنسوري يعني perceptions، إدراكات حسية، sensory perception، إدراك حسي، هذا هو sensory. مش تقول لي إدراك شعوري، وهذا فلسفة كاملة، رسالة دكتوراه، الإدراك الحسي، وهذا الإدراك الحسي. الدكتور محمد عثمان نجاتي عالم النفس الكبير عنده كتاب عن الإدراك الحسي عند ابن سينا، هو هذا الإدراك الحسي. ما نلته بالحاسة اسمه إيه؟ حس، نسميه حس، أحسة. ما نلته بالشعور هذا اسمه إيه؟ شعور، قل عندي شعور. طيب، فالله قال هل تحس؟ الآن يراد بالإحساس إيش هنا؟ يعني هل تعلم؟ كناية عن العلم يعني، لأن الإنسان إذا رأى الشيء أو سمع به أو كذا أوجده فمعناها إيه؟ أحاط به من ظرف يعني علم. المعنى هل تعلم منهم؟ هل عندك علم عن أي أحد منهم؟ ولا بادوا وبادت الآثار فلا خبر ولا أثر ولا عين، هذا المقصود في الآية. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم؟ ما هذه الآية بتخوف، عجيبة هذه الآية، هذه أول ما صغير بقراها تسحرني، عجيبة جدا جدا. هل تحس؟ شو حتى كيف لك؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لما تتلوها أنت هيك صوتيا عجيبة الآية يا أخي، الآية نفسها بالله العظيم تعطيك إيه الصورة، صح؟ صوتيا، هانتبه مش المعنى، صوتيا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وتتوالى فيها أحرف الهمس، فحثه شخص سكت، صح؟ تتوالى فيها أحرف الهمس، في منهم وش ولا كله راح زي هيك، شفت؟ أو تسمع لهم ركزا. شو الركز؟ الركز هو الصوت الخفي، من قولهم ركز الرمح في الأرض. إيش ركز الرمح في الأرض؟ إذا أخفى سنه في الأرض، إذا بتخلي سنه يخش في الأرض دخلته، فيقال ركزه في الأرض، لأنك أخفيت سنه في الأرض. ومنه الركاز، المال الدفين، صح؟ كتب الفقه يقول لك زكاة الركاز. إيش الركاز؟ الركاز ركائز الجاهلية المال الدفين، أموال ومجوهرات من أيام الرومان واليونان والكلدانيين والساموريين وإيش على أخير والعرب في الجاهلية. ركائز الإسلام لا تسمى ركازا. إذا لقينا ماء من الدولة العباسية لا يسمى ركازا. هذا شيء ثاني. لازم يكون من دفائن الجاهلية. فدفائن الجاهلية تسمى ماذا؟ ركازا. لماذا يسمى الركاز ركازا؟ لأنه ماذا؟ مدفون مخفي في الأرض. واضح؟ ولذلك الصوت الخفي اسمه ماذا؟ اسمه ركز. أنا أقول هل تسمع لهم حتى صوتا خفيا؟ هل لهم وشوشة؟ هل لهم همس؟ حتى الهمس انقطع، لا عين ولا أثر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.